ما هو شأن البرقع، وإنما تكشف وجهها في حال الإحرام، ولكنه إذا كان عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها وتسدل خمارها على وجهها من رأسها. فالمرأة تكشف وجهها في حال الإحرام إلا عند الرجال الأجانب، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فكنا كاشفات عن وجوههن، فإذا حالهن الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها. ودل هذا على أن الوجه يكشف في حال الإحرام كما أنه يكشف في حال الصلاة، ولكنه إذا كان هناك رجال أجانب يعني يمكن أن يروا فإنه يكشف، فإنه يغطى الوجه ويسدل الخمار على الوجه. عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لا تتلثم المرأة ولا تتبرقع، يعني لا تغطي وجهها، لا تغطي وجهها بغرقع ولا تغطي جزءا منه باللثام، وإنما تكشف وجهها. وإذا حصل أن مر بها رجال أجانب أو كان يمكن أن يراها رجال أجانب فإنها تسدل الخمار على وجهها، كالشأن في الصلاة، فإن المرأة في حال الصلاة تكشف وجهها، ولكن إذا كان هناك رجال أجانب يمكن أن يروها فإنها تغطي وجهها وهي في الصلاة. قالت ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران، لأن هذا طيب، وقد جاء عنه عن المسلم المنع من ذلك، يقول ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. قال وقال جابر لا أرى المعصر طيبا، ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. وهذا من عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما يتعلق في حق النساء، كونها لا ترى بأسا لأن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة، وكذلك تلبس الثوب الأسود، وكذلك مورد، وكذلك المورد وهو الذي دهن على شكل الورد، على هيئة الورد، صبغ على هيئة الورد بشكل قريب من الحمرة على هيئة الورد، أنه لا بأس بذلك يعني في حق المرأة، فهي تلبس الحلي وكذلك تلبس الثوب الأسود وكذلك الذي هو مصبوغا على هيئة الورد، لا بأس بذلك، كل ما هو من شأن النساء ومما يجوز استعماله للنساء في حال الإحلال يجوز استعماله لهن في حال الإحرام، إلا أنها تمنع من أن تغطي وجهها وأن تغطي يديها، لا تلبس القفازين ولا تنفطم، تلبس النقاب، لا تغطي وجهها. نعم إذا حاجاها أحد أو مر بها أحد من الرجال الأجانب فإنها تغطي وجهها. واستعمال الحلي يعني حيث لا يكون هناك إبداء له وظهور له وفتنة فيه، فهو من الزينة، الحلي من الزينة، ولا يجوز لإبداء الزينة، بل تخفى. فإذا كان على المرأة الحلي قد سترته وخطته ولا يرى إنه لا بأس بذلك، وهذا هو معنى قول عائشة تلبس الحلي وتلبس الثوب الأسود والمورد والخف، وكذلك الخف تغطي رجليها بالخفاف والجوارب، هي تختلف عن الرجال، الرجال لا يغطون لا يلبسون الجوارب ولا الخفاف إلا إذا لم يجدوا النعلين، فقد جاء في الحديث كما عرفنا بالأمس أنه جاء فيه حديثان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحدهما

في يوم العيد. شيخ يحل او يحل بفتح الياء وبضم الياء؟ يحل في بعض النسخ بضم الياء. حل احرامه احل من احرامه. قال ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها. وذلك لمن لم يكن معه بدنة، يعني لمن لم يسق الهدي. أما الذين ساقوا الهدي فهم يبقون على إحرامهم ولا يفسخوا إحرامهم من العمرة من الحج أو الحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد كل من لم يسق الهدي أن يتحول إلى عمره ويكون متمتعا. أما الذين قد ساقوا الهدي فيتعين عليهم البقاء على إحرامهم حتى يأتي يوم العيد الذي هو وقت محل الهدي، وليس لهم أن يتحللوا قبل ذلك. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب. ومن كانت معه امرأته فهي له حلال وكذلك الطيب والثياب، يعني معنى هذا أن الإنسان إذا تحلل لمكة بعد الانتهاء من العمرة وهو في جبر الحج ولو كان قريبا فإن امرأته تحل له وتحل له الثياب، يعني لبس النقيض، وكذلك تطيب كيف شاء، لأنه لا فرق بين المحلين من العمرة وقد جلسوا ينتظرون الحج وبين أهل مكة، يحل لهم ما يحل لأهل مكة ويحرم عليهم ما يحرم على أهل مكة، فهم يحل لهم كل شيء بين عمرتهم وحجهم. وهذا هو معنى التمتع، لأنهم حلوا من العمرة وتمتعوا من الحج والعمرة بأشياء كانت تحرم على من بقي محرما. بعضهم يستدل بهذا أن التمتع واجب، بعضهم يستدل بحديث ابن عباس هذا التمتع قال بوجوده ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو مشهور عنه القول بالوجوب، ولكن جمهور العلماء لا يقولون بوجوبه، ولكنه يرون انه المستحب وانه الافضل وانه الاولى من غيره. قال باب من بات في الحليفة حتى اصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا وبذي الحليفة ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به اهل. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال وأحسبه بات بها حتى أصبح. هذا يتعلق بالنبي في الحليفة حتى الصباح، يعني من كان من المدينة، لأن هذا يختص بأهل المدينة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فإنه صلى للمدينة الظهر أربعا ومقيم، ثم سافر وأنشأ السفر إلى الحج وبات في الحليفة وصلى بها العصر ركعتين. دل هذا على أن المسافر يبدأ بالقصر من حين يفارق بيوت البلد الذي سافر منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة أربع ركعات ثم مشى بعدها إلى ذي الحليفة وصلى بها العصر ركعتين، يعني بدأ يقصر، وذي الحليفة قريبة من المدينة. فدل هذا على أن الإنسان إذا بدأ السفر سواء واصل فإنه يقصر ولو كان في مكان قريب من البلد الذي سافر منه، وسواء كان واصل السير

ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كفشين أملحين. قال أبو عبد الله: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. ايه انا اول ما قرأت هذه الترجمة تتعلق بالتحميد والتكبير والتهليل قبل الإحرام وعند الركوب على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الاستدلال على هذا الشيء، وأن الله عز وجل يحمد ويكبر ويهلل، فيقال الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عند الركوب على الدابة وعند إرادة الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل. ثم إنه أهل بحج وعمرة. قال أنس رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة، والعصر في ذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالميقات، والبيدة هي فوق الوادي. فقال بعض العلماء أنه يمكن أن يكون ذلك في طرف الوادي، أن ذلك في طرف الوادي بقرب البيداء. وقد جاءت بعض الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء، فجمع بينها العلماء بأن المقصود بذلك إعادة التلبية وتكرارها، وأن ابتداؤها فليس بالبيداء. وإذا كان المقصود به الابتداء فإنه يحمل على أنه بقرب البيداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم حين انبعثت به راحلته من عند المسجد الذي في الحليفة في الوادي. فما جاء من ذكر البيداء إما أنه يكون معنا بقربها، أو أن ذلك تكرار لما حصل في الوادي الذي هو ذي الحليفة، لا أن الابتداء إنما حصل في البيداء بعد مجاوزة الوادي. قوله ذبح بالمدينة كفشين، وأما قوله ذبح بالمدينة كفشين، المقصود بهذا أضاح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين. فهذا حديث يعني جمع فيه بين ما كان يفعله بالمدينة كما فعله في حجته عليه الصلاة والسلام. وقول النبي أو قول البخاري: قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل. قال بعضهم هذا يعني اللي هو الأخير الذي هو ذكر ذبح كبشين. وجاء يعني في الإسناد الأول في هذا كله، وجاء يعني في هذا الذي أشار إلى البخاري اللي هو العقيق. قال: باب من أهله حين استوت به راحلته. وقال: حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن سيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.

تكون متجهة إلى القبلة أو إلى غير القبلة ولكنها توجه إلى القبلة في حال انبعاثها تكون عند ذلك الإحرام. لازم هذا يلزم هذا. أنا لو أنسان أحرم أو غير متجهة قال ثم يلبي حتى يبلغ المحرم. حتى يلبي يعني معناه أنه يستمر في التلبية حتى يبلغ المحرم وهو الحرم فيمسك، يعني معنى هذا أنه يتوقف لا أنه يقطع التلبية وإنما يتوقف أو يحصل منه التوقف، وليس معنى ذلك الانتهاء الكلي، لأن قطع التلبية لا يكون بالوصول إلى الحرم، ولكن الإنسان يلبي ويترك، وعندما يصعد يصعد مكانا مرتفعا وعندما يهبط تحصل التلبية، ولكنه عندما يصل الحرم كان يمسك يعني مؤقتا لا أنه إمساكا نهائيا عن التلبية. قال حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح. ذا طوى وهو مكان من طرف مكة بات بها حتى يصبح، وجاء أنه اغتسل بها وتهيأ لدخول المسجد والطواف والسعي. فإذا صلى الغداة واغتسل وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا كما هو معلوم كانوا في وقت يعني مسافة طويلة، ويكون هناك مدة طويلة لا سيما المدينة فإنها تسع مراحل تسعة أيام من المدينة إلى مكة، وكان عليه الصلاة والسلام يبيت بات بذي طوى وفي ذئر من طرف مكة، ثم اغتسل ودخل البيت وطاف وسعى عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إن هذا سنة، ومنهم من قال إن هذا حصل اتفاقا كنزوله بالمحصر في ثم نزل في مكة، لأنه لما طاف وسعى ذهب إلى المحصب والأبطح ونزل فيه، ثم لما جاء من منى نزل فيه وكان أهيأ لطريقه. ومنهم من قال إنه مستحب وأنه سنة، ومنهم من قال إنما فعله اتفاقا لأنه كان أسهل للطريق وأسمح في خروجه ومهيئته للطريق. النزول في ذي طوى الآن لا يستحب من الإنسان يعني يذهب وينزل بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه ذلك عليه الصلاة والسلام بعد طول المدة، ثم حتى يدخل مكة نهارا ويكون معه أصحابه ويكون باتوا واستراحوا وتهيأوا للطواف والسعي بعد التعب الطويل وهذه المسافات التي قطعوها في تسعة أيام، يعني خلال الرواحل وسعى بهم معها، منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال إنه إنما حصل اتفاقا وأنه كان من أجل التهيؤ لدخول مكة، وكون الناس يدخلونها بنهار ويجتمعون في مكان واحد يستريحون ثم يدخلون مكة. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع. أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جاء من المدينة ونزل في طوى لأنها في طريقة، وغير الذين ما جاءوا من المدينة لا علاقة لهم بذي طوى، الذين ما جاءوا من المدينة لا علاقة لهم بذي طوى، وإنما كان هذا لكونه في الطريق وأسمح في طريقه. والذي يظهر أنه ليس النزول فيها مستحبا وأنه سنة من سنن الحج، من الإنسان إذا بنا مكة ينزل بذي طوى، ليس هذا من السنن خاصة بالحج. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح